الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد عباد الله، أسئلة يجب أن تطرح وأن يجاب عليها وأن نجد لي للجواب صوابا. لماذا خلقنا الله؟ لماذا أوجدنا الله؟ لماذا أنت يا عبد الله على هذه الأرض؟ ما هي الغاية من خلقك يا عبد الله؟ يجيب القرآن على هذه الأسئلة فيقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية الغاية والمقصود والهدف المنشود من خلق العباد جنا وإنسا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقك الله سبحانه وتعالى لغاية سامية. ما خلقك الله لتلهو وتلعب ولا لتأكل وتشرب، وإنما خلقك الله لعبادته. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا يؤمر ولا ينهى. خلقك الله للعبادة، فقال الله سبحانه وتعالى آمرا لنا بعبادته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لما؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. العبادة حق الله سبحانه. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال سبحانه: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه وتعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن

الله سبحانه وتعالى لنبيه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فاعلموا يا عباد الله أنكم خلقتم للعبادة، وأن العبادة لا تجوز إلا لله، ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. قال الله سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يبصرنا جميعا بديننا، وأن يجعلنا هداة مهديين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، دمر أعداء الدين، أجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.